عصروها لجل ذلوها العيدة وتنثني بنت الهدى تترك الشهيدة كل ما بعدها ظلموها أي ظلام حاقدة وهي ظلت صامدة من هو اللي يقدر بالأذى يصيدها عصروها لجل ذلوها العيدة تنثني بنت الهدى تترك الشهيدة كل ما بعدها ظلموها أي ظلام حاقدة وهي ظلت صامدة من هو اللي يقدر بالأذى يصيدها بعد أبوها جرحوها لو بجت لا شتموها توا مدفون النبي هجموا على بنت ظني بالظالم بعد ما تخلي عن ذمت ما حد رحمها نهل الغواية شافوا لطمها للسلطة غاية ولما يسكتوا حتى الأجنة ظنهم يسكتوا وحي الولاية ما حد رحمها من ليل الغواية شافوا لطمها للسلطة غاية ولما يسكتوا حتى الأجنة ظنهم يسكتوا وحي الولاية ضلعها لما صارت كسرته ما يهم لو خسرته بس علي بعلها عالم تعرف جفنها لو عيداها لطمته بالمدامع بلته تعليني ببكيها ثورة العيف لما صاح آية في الضار ترى صدري طاغر ولما صاح آية في الضار ترى صدري طاغر لا تظنوا فاطمة فيها الندهان عن مواقفها أبد يا شيعة مالان ولما عيداها قادوا أبو حسين نسي ضلعها ولطمة العين وراحت تنادي عن بعل خلو بخطبتها بانت معالم الدين خطبتها بانت معالمي ضلعها لما صارت كسرته ما يهم لو خسرته بس علي بعلها عالمت عرفة جفنها لو عداها لطمتة بالمدامع بلتة تعليني ببكيها ثورة العيف لما صاحت آية في الضار ترى صدري طاغر لا تظنوا فاطمة فيها الندهان عن مواقفها أبد يا شيعة مالان ولما عيداها قادوا أبو حسين نسي ضلعها ولطمة العين وراحت تنادي عن بعل خل خطبتها بانت معالم الدين وراحت تنادي عن بعل خل خطبتها بانت معالم الدين خطبتها بانت معالم يا شيعي تعلى من الزهرة والهم في شدتها والهم أبيها وك كلمة تأذى أبد ما تخلت على كلمتها ظلت وفيا من اليقين بقلبها بحزن لو دعا الجدار رفعت في المسجد ومن حضر يشهد هذه بنت النبي الباهل بها اجت واذا تكلمت من يقدر عليها يملك رد من اليقين بقلبها بحزن لو دعت جدار رفعت في المسجد ومن حضر يشهد فاطمة دي فاطمة سمعوا يا عالم ويسمع الظالم وخلي يفتهم عالمة دي عالمة واللي يغضبها يواجه ربها ويفضح الظلم وأول ما يوجب علينا يتوجب على الزهرة للحب شكاية ما ننسى ألمها وما ننسى دمها ونرفع علمها الدراية لمنا لو صحنا ويلي على فاطمة على بنت السبب يعني إنما ننسى كلمتها يعني لو بالمعاصي دهرنا قسى وزاد الأسى آه نتذكر نحي قصتها يعني لو بالمعاصي دهرنا قسى وزاد الأسى نتذكر نحي قصتها من صبورها نصطبور نثبت بحبنا ويبقى في دمنا يجري هالعهد ونقبض بجفنا الجمور ندافع ونثار للوصي حيدر حب للأبد للوصي حيدر حب للأبد للوصي حيدر من صبر غان اصطبور نثبت بحبنا ويبقى في دمنا يجري هالعهد نقبض بجفنا الجمور ندافع ونثأر للوصي حيدر حب للأبد للوصي حيدر ونقبض بجفنا الجمور ندافع ونثأر للوصي حيدر حب للأبد للوصي حيدر حب للأبد للوصي حيدر هالذكرى جينا نحييها ثورة بكل معانيها نصرخ فيها يا زهرة يا زهرة ما ننسى أي فصل بيها ما تنسى لياليها نهتف فيها يا زهرة يا زهرة شهيدة للولاية دربها صيرنا نتذبح ضحايا إلينا تظل غاية وما زلنا لدمعتها ضمايا إلينا تظل غاية وما زلنا لدمعتها ضمايا وما زلنا لدمعتها. آخر الأبيات الله يعود. من حرقال أعادي الدار من في الصدور نشب مسمى وحنا بكل دهر في أدى وحيرة من طلعتي بإيب الدافع لخطبتها المحب سامع نستلهم شرفي إيب وغيرة فهمناها حرية تذل الطاغ وتباعي الخيانة قيمها الولائية تظل في كل قلب شيعي أمانة قيمها الولائية تظل في كل قلب شيعي أمانة فهمناها حرية تذل الطاغ وتباعي الخيانة قيمها الولائية تظل في كل قلب شيعي أمانة تظل في كل قلب شيعي.